السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. معظم الفيديوهات والقصص اللي أطرحها عليكم هني في القناة يكون الغرض الرئيسي منها هو الترفيه، بس فيديو اليوم غير عن العادة. فيديو اليوم عندنا قضية حساسة ممكن احنا نساعد فيها. يمكن تكون سمعت بهذه القضية اللي هي قضية اختفاء جواهر حجي، لان في غيري يوتيوبرز معروفين تكلموا عنها، ومبدئيا ما كان في بالي اني اتكلم عنها لاني فكرت ان الموضوع تم تغطيته بشكل كافي. لكن ام جواهر تواصلت وياي بنفسها، ومن خلال مكالمتي معاها فهمت ليش مهم ان هذه القضية توصل لاكبر عدد من الناس. فحتى لو سمعتوا بقضية جواهر من قبل، نريد مع بعض نحاول نسوي شيء جديد بحيث ان نساعد في القضية. اليوتيوبرز والمؤثرين الثانيين حاولوا يسوون هاشتاقات ويحركون الرأي العام عشان الشرطة والإف بي آي يحسون شوي على دمهم ويسوون شيء، لكن للأسف هذا الشيء ما أثر بشكل كافي. فأنا فكرت بطريقة مختلفة شوي، ويمكن احتمال نجاحها ضعيف حتى، لكنها طريقة جديدة للمساعدة. فراح أتكلم عن هذه الطريقة في نهاية الفيديو بعد ما أحكي لكم تفاصيل القصة. فمحتاج منكم أنكم تشوفون الفيديو للنهاية وتتفاعلون وياي عشان نجرب هذه الطريقة، لأنها تحتاج دعمكم عشان تنجح. تمام، خلونا ندخل في الأحداث. انت ما شفت اسلوبهم يعني بالمعاملة، كيف الشرطي اللي هو لقى الاغراض جوان كيف يموف الافيدنس؟ هاي افيدنس يا بدر، انتوا لما بتعملوا هيك انتوا كأنكم بتقولونا احنا مخبيين شيء. دورنا ما كانت موجودة يا بدر، جوائر ما كانت موجودة، مستحيل. جواهر حجي هي بنت بعمر 26 سنة من عائلة فلسطينية مغتربة في أمريكا، وعايشين بالتحديد في مدينة لاس فيغاس. الأب اللي كان رب هذه الأسرة توفي الله يرحمه لما كان عمر جواهر 15 سنة. فبما أنها البنت الأكبر، وقفت جواهر مع أمها وساعدتها في تربية أخوانها وأخواتها، وكانت مثل أمهم الثانية. كملت جواهر دراستها الجامعية في مجال علوم الاقتصاد بتفوق، وبشكل عام جواهر كانت بنت محبوبة طيبة، الكل يحبونها وما عندها أي مشاكل مع أي حد. وفي يوم الأربعاء بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2020، طلعت جواهر من البيت بسيارتها تقريبا على الساعة 11:30 الصباح. كان مشوار عادي مثل المشاوير اللي تطلعهن دائما، لكن هالمرة بدت تمضي الساعة ورا الثانية وجواهر ما لها لا حس ولا خبر. فأمها قررت أنها تتصل وتطمن عليها، بس التليفون يظل يرن ويرن بدون جواب. حاولت أم جواهر تتصل المرة ورا الثانية لكن بدون فايدة، جواهر ما ترد. فهني بدت الأم تحس بالقلق، هذه أبدا ما من عوايد بنتها. فأول شيء فكرت فيه هي أنها تتصل بصديقات جواهر، يمكن جواهر ويا واحدة منهن وناسية تلفونها في السيارة أو في مكان ما. لكن كل واحدة من صديقاتها كانت تعطيها نفس الجواب، كلهن ما تواصلن ويا جواهر ولا يعرفن وين هي. فهني قلب الأم حس بالخطر، وعرفت أم جواهر أن بنتها في شيء صار لها، هذه أول مرة تختفي فيها بهالطريقة. فكانت تريد تروح للشرطة وتبلغهم، لكن للأسف القوانين في أمريكا تقول إن ما ممكن تبلغ عن اختفاء شخص بالغ إلا بعد مرور 72 ساعة، يعني 3 أيام. لأن معظم حالات اختفاء البالغين تكون حالات مقصودة، يعني هذا الشخص البالغ يكون هو بنفسه يريد ينعزل أو يترك عائلته أو يهرب أو شيء من هالقبيل. فالشرطة ما يأخذون هذه الحالات بجدية، ما يبدأون عمليات البحث الحقيقية إلا بعد مرور 3 أيام على الاختفاء. لكن حالة جواهر كانت غير، لأن أمها تعرف أنها مستحيل تهرب أو تختفي بإرادتها، لأن أصلاً ما في سبب ممكن يخليها تسوي هالشيء. لكن في كل الأحوال ما كان في شيء تقدر تسويه أم جواهر غير أنها تنتظر وتصبر. لكن مر اليوم الأول وبعدها جواهر مختفية، وجي اليوم الثاني ومرت ساعات طويلة وثقيلة وبعد بدون أي أثر لجواهر. فراحت أم جواهر يوم 25 ديسمبر للشرطة، يعني بعد يومين من اختفاء جواهر، وقدمت بلاغ وتقرير عن اختفاء بنتها، ورجتهم أنهم يقبلون البلاغ وهي تبكي وتستنجد وتقولهم أن بنتها في خطر وأنهم لازم يبدأون عمليات البحث عنها بأسرع وقت، لأن في قضايا الاختفاء الساعات والأيام الأولى هي أهم شيء. المهم مرت الساعات طويلة وأم جواهر تنتظر بعد ما قدمت البلاغ، وفي الساعة 2 الفجر رن تليفون أم جواهر وكان اتصال من الشرطة. ردت أم جواهر بكل لهفة وهي تنتظر تسمع أي خبر عن بنتها. فقال الشرطي اللي يكلمها إنهم حصلوا سيارة جواهر في واحدة من الجبال وإنها لازم تروح وتاخذ السيارة. أم جواهر طبعا كانت مصدومة وسألت الشرطي طيب وبنتي جواهر وينها؟ فرد عليها الشرطي بكل برود ما أدري، كل اللي أقدر أقول لك إياه إن حصلنا السيارة وفوق سقفها كان المفتاح. أم جواهر بعدها كانت في حالة صدمة وظلت تسأله طيب وبنتي، بنتي شو صار لها، وين اختفت؟ الشرطي رد وقال بعدنا ما نعرف، في الصباح راح تطلع فرق البحث وياهم طيارات الهليكوبتر وراح يمسحون المنطقة والجبل اللي حصلنا عنده السيارة. الحين انت روحي للعنوان وخذي السيارة. وهني تبدأ الأشياء الغريبة تصير في هالقضية. كيف الشرطة يقولون للأم تعالي وخذي سيارة بنتك كذا بهالبساطة؟ هذه قضية شخص مفقود، شخص مفقود حصلوا سيارته في مكان غير معتاد، مكان حتى يعتبر نائي شوي، المفروض في فحص، المفروض في رفع بصمات، المفروض يحوطون المكان، لكنهم ما سووا ولا أي شيء من هالأشياء. على كل حال راحت أم جواهر ومعاها واحدة من بناتها للعنوان اللي عطوهم إياه الشرطة. كان هذا المكان على جبل وجنبه منطقة بناء ضخمة تابعة لوحدة من الشركات. كان المكان مظلم ويخوف خاصة في هذيك الساعة من الليل، كانت الساعة ما بين 2 و3 الفجر. المهم حصلوا السيارة وفعلا كان المفتاح فوقها، وداخل السيارة حصلوا تليفون وشنطة جواهر. الغريب ان كل هذا كان متروك كذا بروحه، السيارة ومفتاحها وتليفون جواهر وشنطتها، ما في أي شرطي ولا أي حد في المكان. فأم جواهر وبنتها أخذوا السيارة ورجعوها معهم للبيت، ومع أن الساعة كانت 3 الفجر لكن بطبيعة الحال كل العائلة كانت صاحية والكل كانوا محتارين وما عارفين شو يسوون. فاتصلوا بمجموعة من الأقارب والأصدقاء وسووا مجموعة فيها تقريبا 20 شخص وطلعوا مع بعض وراحوا للجبل أو هذه المنطقة اللي حصلوا سيارة جواهر عندها على الساعة 5 الفجر. وهناك بدوا يدورون في المنطقة، توزعوا على أماكن مختلفة والكل كان يصرخ وينادي باسم جواهر. البعض كانوا يدورون وهم ماشيين والبعض كانوا يدورون وهم راكبين سياراتهم، لكن كل هذا كان بدون نتيجة، ولا واحد منهم قدر أن يحصل أي شيء. بدأت الشمس تطلع وللحين ما في أي أثر لجواهر ولا أي شيء يدل عليها. لكن في هذا الوقت كانوا المفروض يوصلون الشرطة وفرق البحث والمروحيات ويبدأون عملية البحث الرسمية، لكن ما حد. فاتصلت عليهم أم جواهر وسألتهم ها وينكم، طلعت الشمس وما حد موجود هني، لا مروحيات ولا حتى سيارات. فكان جواب الشرطة بكل برود إن ما في حاليا مروحيات متوفرة للبحث، وإن الشرطي المسؤول عن القضية أو المحقق المسؤول في إجازة وراح يرجع بعد 2 يوم. تخيلين ايش قد يقهر هالشيء خاصه لام جواهر وعائلتها. الواحد يستغرب كيف الشرطه قاعدين يتعاملون مع هالقضيه بكل هالبرود واللا مبالاه. المهم ام جواهر والناس اللي معاها خلصوا بحثهم في هذاك اليوم بدون نتيجه مع الاسف. المنطقه الجبليه اللي كانوا يبحثون فيها مثل ما قلنا قبل هي منطقه بناء تابعه لشركه معروفه في امريكا اسمها لينار، وهذا المشروع بالتحديد كان اسمه تريزر مثل ما ظاهر في الصورة قدامكم. تقدرون تبحثون عنه على جوجل وراح تحصلون عنه كثير صور ومعلومات وحتى فيديوهات. فشركة لينار هذه شركة بناء كبيرة في أمريكا، دخلها السنوي يوصل للمليارات. فاللي يسوونه هو أنهم يأخذون قطع أرض كبيرة ويبنون عليها بيوت وفلل تعتبر من النوع الراقي. فيعني صح أن هذه المنطقة شوي منعزلة خاصة باتجاه الجبل مثل ما أنتم شايفين، لكنها تعتبر منطقة حديثة وقاعد البناء فيها يتوسع. وحتى أصلا هذا الجبل الناس يستخدمونه كممشى، يعني يمشون عليه ويمارسون الرياضة فيه. والمكان اللي حصلوا فيه سيارة جواهر كان داخل منطقة البناء، فكان هذا المكان بطبيعة الحال مليان بالعمال خاصة في الوقت اللي دخلت فيه جواهر للمنطقة واللي كان على الساعة 12 الظهر تقريبا. وفوق هذا كانت في بعض كاميرات المراقبة موجودة في موقع الإنشاء، لكن الشرطة ما سمحوا لأم جواهر ولا لعائلتها إنهم يشوفون أي لقطات من هذه الكاميرات. الشرطة قالوا إن السيارة وجواهر كانوا بعيدين عن مدى تصوير هذه الكاميرات، فما في شيء واضح في اللقطات هذه. الشيء الثاني، الشرطة خبروا أم جواهر بعدين إن تليفون وشنطة جواهر كانوا في الواقع على سقف السيارة ويا المفتاح، لكن الشرطي اللي حصل السيارة هو اللي أخذ الشنطة والتليفون من فوق سقف السيارة ودخلهن داخل، وترك المفتاح على السقف مكانه عشان أم جواهر تجي وتاخذ السيارة. وهذا بروحه يعتبر تلاعب بأشياء قد تعتبر أدلة. ليش الشرطي يروح ويدخل الشنطة والتليفون في السيارة وهم حتى ما فحصوها؟ لو بعدين بكل بساطة يقولون لأمها تعالي وخذي السيارة، ولا كأن هذا ممكن يكون مسرح جريمة، ولا كأن في شيء صاير وفي إنسان مختفي. كيف الشرطي اللي هو لقى الأغراض جوار كيف يموف الأفيدنس؟ هاي أفيدنس يا بدر، هاي فيها بصمات يا أخوي، هاي فيها أشياء كتير ما بنعرف. ممكن بقى قدام، يمكن شعرك. هو ما من حقه يشيل الأغراض، ما من حقه يسلمني السيارة يا بدر، ممنوع أصلا. الشيء المحير هني بعد إن ليش ممكن جواهر تترك كل أغراضها المهمة على سقف سيارتها وتروح؟ شيء مو منطقي. فهل فعلا جواهر اللي حطت هذه الأغراض على السيارة ولا شخص ثاني؟ المشكلة إن الشرطة يقولون والله الكاميرات بعيدة، فحتى يعني ما نقدر نعرف منو اللي فعلا حط الأغراض على السيارة. المشكلة بعد إن يعني هذه المنطقة المفروض أنها منطقة عمل، وقوانين الشركة حتى تقول أن ممنوع أي سيارة تدخل للمكان هذا بعد الساعة 6 المساء. فليش ظلت سيارة جواهر هناك لمدة 3 أيام بدون ما يبلغون عنها حتى؟ أسئلة كثيرة ومحيرة وأشياء تخالف المنطق قاعدة تصير، وفوق هذا برود وإهمال في تعامل الشرطة مع القضية. على كل حال، أم جواهر ومعها مجموعتها من الأقارب والمتطوعين استمروا يروحون للمنطقة هذه كل يوم، وهم يحاولون يدورون على جواهر أو أي أثر لها، وحتى أجروا معاهم كلاب خاصة بتتبع الأثر، لكن كل هذه الجهود ما جابت نتيجة. ما كان فيه ولا حتى أثر بسيط لجواهر على الجبل، وصح أن الجبل كبير، لكن ما كانت فيه ارتفاعات خطيرة ممكن تكون قاتلة لو حد طاح منها. عشان كذا كان فيه كثير ناس يستخدمونه كممشى يمارسون عليه رياضة المشي، وما كانت فيه أي أماكن مخفية أو كهوف ممكن الواحد يختفي فيها. فحتى لو افترضنا مثلا أن جواهر طاحت من مكان معين، الجبل كله مكشوف وراح تبين على طول. فبعد كل هذا البحث صار في يقين عند أم جواهر أن بنتها ما موجودة في هالجبل أصلا. على كل حال، بعد يومين رجع المحقق المسؤول عن القضية من إجازته، وعلى طول أم جواهر خبرتها أن الجبل مليان بكاميرات المراقبة التابعة لشركة البناء، وأكيد أن في لقطات تظهر فيها جواهر موجودة على هذه الكاميرات. لكن المحقق تعامل مع أم جواهر بكل برود، وكلمها حتى بأسلوب ما في أي ذوق وبنبرة متعالية، وقالها إنه راح ياخذ منها تليفون جواهر عشان يفحصها، وراح يرد لها خبر إذا اكتشفوا شيء جديد. وبعد شيء مهم لازم نذكره، أن المحقق طلب من أم جواهر تعطيهم فرشاة أسنان لجواهر عشان يقدرون ياخذون منها الحمض النووي، عشان في حالة أنهم حصلوا جثتها يتأكدون من هويتها من خلال الحمض النووي اللي عندهم. فقالت لأم جواهر ما عندي فرشاة لها، وأصلا ما يحتاج، إذا حصلتوا جثتها نادوني أنا وراح أتعرف عليها. فقالها المحقق طيب ولو حصلناها عظم؟ وهذه صورة للمحادثة اللي صارت بين أم جواهر والمحقق ظاهرة قدامكم. فاستغربت أم جواهر وسألت في نفسها كيف المحقق يجعل باله إنهم راح يحصلون جواهر عظام؟ وحطوا في بالكم إنهم هم بعدهم حتى ما طلعوا يدورون عليها. وهني أم جواهر حست بشعور مخيف، وكان أخوها اللي هو عم جواهر جنبها، وقالت له وهي تبكي راح يرجعوا لي بنتي عظام. طبعا أم جواهر كانت في حالة الله يعلم فيها. تخيلوا أم صار لها عدة أيام فاقدة بنتها وما تعرف وينها ولا تعرف مصيرها حتى. فما كان بإيدها إلا أنها تظل تتصل بالمحقق وتحاول تحصل منه أي شيء ممكن، لكن المحقق حتى صار يتجاهل اتصالاتها، فقامت ترسل له رسائل وإيميلات لكن بدون فايدة. ولما رد أخيرا بعد عشرات المحاولات قال لأم جواهر بكل برود تحسبين أنا ما عندي قضية غير قضية منتج؟ قلت لك أنا اللي راح أتصل عليك إذا صار شيء جديد. وقالها يعني بأسلوب يفتقر لأي حس إنساني، يعني حتى لو أنت مشغول وحتى لو هي أزعجتك، في النهاية هذه أم فاقدة بنتها، تعامل وياها بإنسانية على الأقل. بعد أسبوع من اختفاء جواهر تحركوا الشرطة أخيرا مع كلابهم البوليسية، وظلت هذه الكلاب تتبع أثر جواهر من السيارة لغاية ما وصلت عند صخرة، ووقفت الكلاب تنبح عند هذه الصخرة بدون ما تتحرك، واللي معناه أن أثر جواهر اختفى عند هذه الصخرة. يعني كأن جواهر انأخذت من هذا المكان، كأن في حد شالها أما بسيارة أو بشيء ثاني. المهم ظلوا الشرطة يدورون في الجبل لمدة 3 أيام، لكن نفس الشيء بحثهم كان بدون نتيجة، ما حصلوا ولا أي شيء. والأسوأ من كل هذا أنهم بعد ما خلصوا عمليات البحث تحولت عيونهم على عائلة جواهر، وصاروا حتى كأنهم يوجهون الاتهامات لأخوة جواهر. تخيلوا مرة دخلوا عليهم البيت بأسلحتهم وقعدوا يحققون معاهم كل واحد بروحه داخل سيارات الشرطة. والموضوع وصل لدرجة أن المحقق قالهم راح نعرضكم على جهاز كشف الكذب. أم جواهر طبعا كانت عارفة القوانين في أمريكا، وكانت عارفة أن من حقها ترفض هالشيء، بس هي ما رفضت على طول. قالت للمحقق راح نسمح لكم تعرضون على جهاز كشف الكذب بشرط أنكم تعرضون العمال اللي كانوا موجودين في موقع البناء وقت ما جواهر وصلت للمكان، لأن من وجهة نظر أم جواهر الشرطة ما حققوا ويا العمال بشكل كافي على قدر القضية. فقالت للمحقق إذا تريدون تعرضون على جهاز كشف الكذب بعد لازم تعرضون هذيل العمال. هذيل العمال بشكل عام في اللي منهم قالوا انهم شافوا جواهر، وفي اللي قالوا انهم ما شافوها، شافوا السيارة بس. فهذيل العمال المفروض الشرطة تتعامل وياهم على انهم شهود رئيسيين في القضية، لانهم اخر ناس شافوا جواهر. لكن كل اللي سووه الشرطة وياهم كان مجرد كلام عابر، ما كان تحقيق يناسب مستوى القضية وان في انسان مختفي لازم نحصله. بالعكس، صاروا كل ما أم جواهر تذكرهم موضوع العمال والشركة وإن روحوا حققوا وياهم يعصبون. بعدين صار يقول لك إحنا العمال ما يعتبروا عنا أي شيء، هذول كانوا بيشتغلوا. وصار أي مرة أقولهم العمال يعصبوا علي، أي بتقولهم على الشركة يا بدر ينجنوا، يا بدر ينجنوا. نقولهم العمال يا جماعة حقوا معهم، لا ما نحقق معهم. بيقول لي ليش أحقق معهم؟ هم مش ويتنس ولا شهود ولا شيء، هم كانوا بيشتغلوا. انت ما شفت اسلوبهم اول ما تجيب سيرة العمال والشركة؟ يعني رد الفعل غريب غريب. وهني نرجع نتكلم عن شركة لينار، شركة البناء اللي كانت قاعدة تبني في هالموقع. مثل ما قلت لكم هذه شركة كبيرة في أمريكا ودخلهم بالمليارات، وأكيد أن ما من مصلحتهم أن واحد من مواقع البناء السكنية الكبيرة مالتهم ينعرف عنه أن مكان خطير، أو أن في بنت انخطفت أو صار لها شيء في هالمكان. ما حد بيشتري منهم، الكل بيتجنبون هالمكان. فمن مصلحتهم أنهم يغطون على الموضوع ويعرقلون التحقيق فيه، خاصة مثلا لو كان واحد من عمالهم متورط في الموضوع. فاحتمال كبير أنهم قالوا للعمال هذي ليبعدون عن هالقضية وما يتكلمون بأي شيء. يمكن الموضوع يكون وصل حتى لدرجة رشاوة وفساد للشرطة من قبل الشركة. ما في دليل على هالشيء طبعا، لكن طريقة تعامل الشرطة خاصة لما يجي طاري هالشركة وعمال البناء كانت فعلا مشكوك فيها. هم بتصرفاتهم من يوم ما بنتي من أول يوم اختفت تثير الشكوك. لما أنا بنيت شكوك أنه أهلي مش من الهوى بالمعاملة. انتوا لما بتعملوا هيك انتوا كأنكم بتقولوا لنا احنا مخبيين شيء. فهمت علي يا بدر؟ يعني انتوا المعامله بتعملوها والتقصير كأنكم فهمتون انه في شيء وهنخبيه. ومن هذاك الوقت والشرطه تتعامل مع ام جواهر والقضيه ببرود أكثر وأكثر. وكانت أم جواهر تلح عليهم في مسألة فحص الكاميرات. الجبل كان مليان كاميرات تابعة لشركة البناء، وبعد كانت في كاميرات على برج راديو موجود أعلى الجبل. كاميرات البرج هذا كانت تغطي الجبل كامل حتى، لكنهم ظلوا يقولون أن هذه الكاميرات تسجل لمدة أسبوع بس. طيب لو تحركتوا أسرع كان ممكن جبتوا هذه التسجيلات. لكن مثل ما قلنا الشرطة قاعدين يتعاملون مع هذه القضية بكل برود ولا مبالاة، بطريقة تصدم. أم جواهر ما متأكدة إذا قدروا فعلا أنهم يجيبون هذه التسجيلات ولا لا، لكن على الأغلب أنهم ما جابوها. والمشكلة الأكبر أنهم رافضين أنهم يطلعون أم جواهر وعائلتها على أي شيء من تسجيلات هالكاميرات. اللقطة الوحيدة اللي شافتها أم جواهر كانت لقطة مدتها 10 ثواني انعرضت في الأخبار. اللقطة كانت تظهر فيها جواهر وهي تمشي باتجاه الجبل بعد ما نزلت من السيارة. وتخيلوا يعني اللقطة شافتها في الأخبار، مو بالشرطة اللي عطوها إياها. الشرطة كانوا يعاملون أم جواهر وعائلتها بكل برود مثل ما قلنا، ولا كأن بنتها مختفية ولا كأن من حقها تعرف شو صار ببنتها. أقل شيء يعطونهم التسجيلات يراونهم إياها، لكن لا حياة لمن تنال. ومرت الأشهر والوضع على هذا الحال بدون أي تطور. لكن اللي بعد يخلي الجرح أكبر انه حتى ما كانوا عارفين شو صار لها. تخيلوا صعوبة الوضع. بس مع هذا أم جواهر ما يأست وظلت تحاول تزن على رأس الشرطة والمحققين إنهم يتحركون، وحتى راحت بنفسها وأجرت شركات بحث ودرونات تبحث في الجو، وحتى عينت محقق خاص على حسابها الشخصي. لكن المحققين والشرطة ما تعاونوا وياها أبدا لحد ما يأس وقدم استقالته. بس لما استقال قال لأم جواهر إنها تروح لشركة تأجير كلاب بوليسية متخصصة في شم رائحة جثث الموتى، وفعلا تواصلت أم جواهر مع هذه الشركة ووظفتهم. لكن لما راحوا معاهم كلابهم للجبل منعوهم الشرطة أنهم يدخلون للمنطقة بحجة أن هذا المكان يعتبر مسرح جريمة. وهذا بروحه شيء عجيب، كيف يعتبرون المكان مسرح جريمة وعادي سامحين لأعمال البناء أنها تستمر والعمال داخلين وطالعين من المكان، وحتى الناس بعدهم يستخدمون الجبل كممشى عادي، والمكان حتى ما محاوطين بأي شريط من هذه الأشرطة الصفرة اللي المفروض أنهم يحاوطون فيها مسارح الجريمة. بس لما جاء الموضوع على شركة الكلاب البوليسية هذه اللي تشم الجثث واللي وظفتها أم جواهر، لا هني صار المكان مسرح جريمة. سبحانك ربي. فيعني أشياء غريبة ومريبة كثيرة قاعدة تحصل، خاصة في طريقة تعامل الشرطة مع القضية. مرت 3 أشهر من يوم اختفاء جواهر وللحين ما في أي تقدم يذكر. بس فجأة في يوم من الأيام تشوف أم جواهر تليفونها يرن، فلما جاوبت سمعت صوت امرأة قالت لها جملة ما راح تنساها طول حياتها، قالت لها بالحرف الواحد ما راح تشوفينها مرة ثانية. وبمجرد ما خلصت الجملة هذه قفلت الاتصال. كان صوت هالمرأة مليان حقد وشر، فعلى طول أم جواهر راحت للشرطة وبلغتهم عن الموضوع وعطتهم الرقم. فكان رد الشرطة مرة ثانية بكل برود ولا مبالاة إن في قضايا مثل هذه تكثر الاتصالات المضللة أو المزعجة لأهل المفقودين، وإن دائما الاتصالات اللي مثل هذه تكون نهاية مسدودة ما توصل لشيء حقيقي أو مفيد. فقالت لهم أم جواهر الحين القضية صار لها أشهر عالقة بدون أي تقدم، على الأقل حاولوا يمكن تحصلون خيط من وراء هالمكالمة. لكن الشرطة رفضوا بحجة أن الموضوع مكلف وأن تعقب مثل هذا ممكن يكلف أكثر من 50,000 دولار، وهم يشوفون الموضوع ما يسوى. وفعلا قفلوا على الموضوع هذا ولا حتى حاولوا يبحثون فيه، ولليوم ما حد عارف هوية هذه المرأة اللي اتصلت ولا إذا كان فعلا لها يد في اختفاء جواهر. المهم بعد هذا الحدث بأسبوعين استدعوا الشرطة أم جواهر وقالها المحقق المسؤول عن القضية إنهم راح يقفلونها خلاص. فقالت لهم أم جواهر كيف تقفلونها بعد 3 أشهر بس وبدون ما حتى تبذلون أي جهد حقيقي في حلها؟ فرد عليها المحقق بكل فظاظة إحنا ما نشتغل عندك ولا قاعدين نشاورك في الموضوع، إحنا راح نقفل القضية لأن ما في دليل يدل على اختفاء بنتك بالخطف أو الإجبار، وهذه القضية استهلكت موارد وفلوس بما فيه الكفاية. فظلت أم جواهر تناقشهم وتاخذ وتعطي وياهم لكن بدون فايدة. المحقق مصر أنه ما في دليل يدل أن جواهر انخطفت أو اختفت بالإجبار، وحتى قال لأم جواهر بكل سفاهة على الأغلب بنتك هربت للمكسيك عشان تبدأ حياة جديدة بروحها. تخيلوا كمية الاستهتار. فلما شافت أم جواهر أن هذيل الشرطة ما منهم فايدة ولا راح يساعدونها بشيء طلبت أن يتم تحويل القضية على الـ FBI، لكن الشرطة رفضوا لأن بحسب رأيهم ما في شيء يدل على ان في جريمه في القضيه هذه. قالوا خلاص لا تحاولين القضيه راح تتسكر. العجيب ان كيف الحين صاروا يعتبرون ان القضيه ما فيها جريمه، وقبل وقت قصير منعوا شركه الكلاب انهم يدخلون للمكان هذا على اساس انه مسرح جريمه. تناقض عجيب والله. بعدها ام جواهر قررت انها بنفسها تحاول تتواصل ويا الاف بي اي وفعلا كلمت ضابط، لكن نفس الشيء رفضوا انهم ياخذون القضية. يعني جد الموضوع تقفل من كل الاتجاهات. بس شيء مهم بعد لازم نذكره ان قبل ما تتقفل القضية فترة من الفترات ام جواهر طلبت من الشرطة انهم يغيروا لها المحقق المسؤول عن القضية واللي كان يتصرف بطريقة باردة ولا مبالية وحتى مرات قليلة الذوق، فغيروا المحقق وجابوا مكانه محقق. لكن للأسف هذه المحققة كان تعاملها حتى أسوأ من المحقق اللي قبلها. كل ما حاولت أم جواهر أنها تتواصل وياها وتسألها وين وصلت القضية كانت تقول لها أنا شغالة على 300 قضية اختفاء غير قضية بنتج ومن بينهم قضايا أطفال، فالأولى أني أعطي اهتمامي ووقتي للأطفال مش لبنتج البالغة. يعني أوكي صح في قضايا كثيرة وفي قضايا أطفال، لكن الكل بشر في النهاية ولازم يكون في نفس الاهتمام قضاياهم. ويعني مهما كان كيف تقول لأم فاقدة بنتها كلام مثل هذا. على كل حال تسكرت القضية مثل ما قلنا، أو يعني دخلت في قسم القضايا الباردة اللي ما عليها تحقيق جاري أو مستمر، ومرت الأسابيع والأشهر وما في أي جديد في الموضوع لغاية شهر سبتمبر سنة 2021، يعني تقريبا بعد 10 أشهر من اختفاء جواهر. هذاك اليوم اتصلت المحققة بأم جواهر وطلبت منها أنها تجي عشان يأخذون حمضها النووي، لأنهم حصلوا بقايا عظام يعتقدون أنها للجواهر. طبعا أم جواهر وعائلتها على طول ركبوا السيارة وراحوا للقسم، وهناك قالت المحققة لأم جواهر إحنا حصلنا بقايا عظام من الجمجمة والعمود الفقري بس ما حصلنا الهيكل العظمي كامل، وبعد حصلنا مجموعة من الملابس، فنريد ناخذ منكم حمضكم النووي ونتأكد إذا كانت هذه العظام فعلا للجواهر، لأن في شخص مفقود قود من عائلة ثانية نفس المنطقة. الشرطة خذوا أسبوع لحد ما رجعوا يتصلون بعائلة جواهر عشان يبلغونهم أن الحمض النووي متطابق وأن العظام هذه فعلا للجواهر، وعطوهم بعد معلومات الشخص اللي حصل العظام وخبروهم عن الموقع اللي حصلوهم فيه بالضبط، هذا المكان اللي ظاهر في الصورة قدامكم. الغريب أن أم جواهر تقول احنا مرينا على هذا المكان وبحثنا فيه مع فريق المتطوعين، مع ان هذا المكان اصلا كان بعيد عن المكان اللي تركت فيه جواهر السيارة، حرفيا كان في الطرف الثاني من الجبل، ومستحيل تكون جواهر قطعت كل هذه المسافة على رجولها، وفوق هذا العظام كانت موجودة تحت طريق وعر على الجبل، يعني كان كأنه في حد رمى عظامها من هذا الطريق اللي فوق. ولو افترضنا ان جواهر بطريقة ما تعثرت وطاحت في هذا المكان وماتت، كانوا بدون شك راح يحصلونها اثناء عملية البحث، وهذا اللي يخلي ام جواهر وعائلتها متأكدين ان هذا كله كان بفعل تفاعل وان في حد جهني ورمى عظام جواهر الله يرحمها في هذا المكان. درونز مسحت الجبل مش مرة، ثلاث مرات. الهليكوبترز طلعت ثلاث مرات، طلعت اول مرة اول ما اختفت جواهر وطلعت بعد ثلاث شهور، غير الهايكرز طبعا سيب، غير اللي هم الريد دراك سيرش اللي هدول المختصين في لاس فيغاس، جمعية ما بتشتغل الا عن طريق الشرطة. فصفصوا المنطقة هاي، احنا كلنا مشينا فيها، مش والله مشينا فيها، دورنا ما كانت موجودة يا بدل، جواهر ما كانت موجودة، مستحيل، يعني جواهر ما كانت موجودة في هذا المكان، في حد رمى عظامها هني. واللي يقطع الشك باليقين ان الجمجمة كانت مفصولة عن العمود الفقري، وهذا الشيء ما يصير الا في حالة ان الانسان تم خنقه بقوة عنيفة لحد ما انفصلت رقبته عن عمود الفقري، او يكون انقطع راسه قبل او بعد الموت، وهذا اللي معناه ان هذه جريمة وانها بفعل فاعل. ولما سألتهم ام جواهر وين بقية العظام، قالوا والله هذا اللي قدرنا نحصله، واحتمال انه يعني باقي العظام نهشتها الحيوانات. يعني شوفوا هذا كان شغل الشرطة بس يريدون يمشون عليهم اي كلام، مثل لما قال المحقق لام جواهر والله بنتك احتمال تكون راحت للمكسيك، والحين يقولوا لها والله احتمال ان في حيوانات نهشت الجثة وخلتها عظام. طيب انتوا مسحتوا المكان بطيارات الهليكوبتر، وهذه مش حتى طيارات هليكوبتر عادية، لا، هذه طيارات فيها حساسات ومستشعرات تقدر تكشف اي شيء في الجبل حتى لو كان ارنب صغير، فلو كانت جثة جواهر فعلا موجودة على الجبل في هذا المكان وقتها، كيف ما حصلوها؟ هذا السؤال اللي كانت أم جواهر تريد جوابه. فكان رد الشرطة بكل بساطة أنه والله يمكن هذه الحيوانات أكلت جثتها وصارت عظام من أول الأيام، فما قدرنا نحصلها بالطيارات وبالبحث. يا رجل شو هالحيوانات اللي تحول إنسان لعظام خلال أسبوع؟ وين باقي العظام طيب؟ الحيوانات تأكل العظام بعد؟ وأصلا ما في حيوانات في هالجبل، هالمكان جنب مناطق سكنية راقية، وحتى الجبل نفسه يستخدمون الناس كممشى ومنتزه، فلو كانت في حيوانات متوحشة في هالمكان ما كان في حد بيكون ساكن هني. فيعني هذه كانت شغلة الشرطة بس يريدون يمشون على أم جواهر وعائلتها أي كلام والسلام عليكم. على كل حال ظلت العظام عند الشرطة لمدة شهر لأن القضية تحولت لجريمة، يعني حتى تم نقلها من قسم قضايا الاختفاء إلى قسم قضايا الجريمة، فالقضية مسكها محقق جديد وكانوا يريدون يفحصون العظام بشكل دقيق قبل ما يرجعونها لعائلة جواهر. وهذه صورة من إيميل أرسلها المحقق لأم جواهر يخبرها فيه عن تقرير الطبيب الشرعي، وأن هذا التقرير بالعادة يأخذ من 8 إلى 10 أسابيع، لكن في حالة جواهر احتمال أنه يأخذ وقت أطول، والسبب طبعا لأن الرأس كان مفصول عن الجسد. المهم بعد ما ظلت العظام عند الشرطة لمدة شهر وأجروا عليها فحوصاتهم، سمحوا لعائلة جواهر أنهم يأخذونها للدفن. أم جواهر كانت مصرة أنها تكرم بنتها وتدفنها بنفسها، مع أن كل عائلتها كانوا معترضين لأنهم ما يريدونها تشوف بنتها بهذا الشكل، لكن قلب الأم ومحبتها لبنتها كانت أعظم من خوفها. بس المفاجأة بعد أنه لما وصلتهم الأكياس اللي فيها عظام وملابس جواهر، تفاجأت أم جواهر والمكفنة اللي كانت تساعدها أن العظام كانت جدا قليلة، حتى أقل من اللي كانوا يتصورونه، يمكن حتى ما تجي 5% من الهيكل العظمي. وحتى المكفنة كانت تقول لأم جواهر وين عظام أصابعها، أصابع يدينها، أصابع رجولها، عظام قفصها الصدري، كله ما موجود. مع هذا أم جواهر حاولت أنها تتماسك وتحافظ على قوتها وصمودها، وبدأت تحاول أنها ترتب العظام بأقرب شكل ممكن للجسم الطبيعي. مستحيل الواحد منا يتخيل هالشعور، يعني الله يصبرها ويجازيها على قد المصيبة اللي تحملتها. تم دفن جواهر الله يرحمها، وبعدها بتاريخ 18 نوفمبر 2021 اتصلوا مكتب التحقيق بأم جواهر عشان يخبرونها انهم حددوا سبب الوفاة بأنه غير معروف، وهذا اللي انكتب في شهادة وفاتها. ولهني نكون وصلنا لنهاية الأحداث الرئيسية، ومن بعدها ما صارت أي تطورات تذكر في القضية ليومنا هذا. أم جواهر خلال الفترة الماضية كانت تحاول أنها تحصل محامي يساعدها في فتح القضية، يعني في قضيتين ممكن تتحرك فيهم بحسب نصائح المختصين. القضية الأولى ممكن تكون ضد شركة البناء بسبب تركهم لسيارة جواهر في المكان لمدة 3 أيام بدون ما يبلغون عنها، لأن قوانين الشركة تقول أنه ما في مركبة مسموح لها تكون موجودة في هذا الموقع بعد الساعة 6 المساء، يعني موقع البناء هذا مغلق بوابات، فالمفروض أن السيارة يتم التبليغ عنها وتجي شاحنة تسحب وتشيلها من المكان. ولو صار هذا الشيء الشرطة كانت راح على طول تعرف عن الموضوع بشكل أسرع، وممكن كانوا يبحثون عن جواهر بشكل أسرع. فالتأخير اللي صار في التبليغ عن السيارة كان جدا مضر للموضوع. القضية الثانية قضية ضد الشرطة بسبب إهمالهم في تعاملهم مع القضية، خاصة لما سلموا السيارة لأم جواهر بدون ما يفحصونها حتى، وفوق هذا تلاعبوا بأغراض جواهر وشالوها من السقف وخلوها داخل السيارة، مع أن هذا المكان المفروض أنه يعتبر مسرح جريمة. فهذه القضية الثانية اللي ممكن ترفعها أم جواهر. لكن تعرفون شو المشكلة الغريبة؟ أن أم جواهر وعائلتها ما محصلين محامي راضي أنه ياخذ هالقضية. يعني أم جواهر قالت لي إحنا ناس مقتدرين ومستعدين ندفع، ما عندنا مشكلة، لكن حرفيا ما في محامي راضي ياخذ القضية. كل ما حاولوا يتواصلون ويا محامي يا أنه يرفض أو يطنش يتجاهلهم. يعني شيء غريب، هل لهالدرجة المحامين خايفين من الشرطة؟ ممكن، لأن الشرطة في أمريكا فعلا عندهم قوة وتنفذ يعني مخيف. مع هذا في محامين اختصاصهم رفع قضايا على الشرطة، وأم جواهر وعائلتها حاولوا يتواصلون مع أمثال هذيل المحامين، لكن ما حد منهم رضى أنه ياخذ القضية. ما أدري هل الموضوع عنصرية ولا الموضوع خوف ولا شو بالضبط، يعني شيء محير، من جد محير. فالخطوة الثانية اللي حاولت أم جواهر أنها تسويها هي أنها تتواصل مع المؤثرين واليوتيوبرز عشان تحاول تشكل رأي عام يحرك القضية، عشان تجذب الناس ومعاهم المحامين لقضية بنتها. فحاولت تتواصل مع يوتيوبرز أجانب لكن ما حد رضى أو تجاوب معاها. بعدها حاولت تتواصل مع المؤثرين واليوتيوبرز العرب، والحمد لله صار في تجاوب، ومثل ما قلت لكم في يوتيوبرز معروفين تكلموا عن قضية جواهر، وحتى على الإنستغرام انتشرت قصتها. فالمؤثرين واليوتيوبرز ما قصروا، كانوا يحفزون متابعينهم إنهم يشاركون في هاشتاغات ويرسلون رسائل لحسابات الشرطة والFBI على السوشيال ميديا، وفعلا الناس والجمهور تفاعلوا وتحرك الرأي العام، لكن ما كانت في استجابة. ليش؟ لأن الرأي العام هذا عربي. ليش الشرطة والFBI في أمريكا يهتمون بالرأي العام العربي؟ ما عندهم سبب، ولا حتى المحامين اللي في أمريكا راح يسمعون بالموضوع. فأنا قلت لأم جواهر أني راح أحاول أجرب طريقة مختلفة، يمكن تكون نسبة نجاحها ضعيفة لكن على الأقل نجربها، نحاول. أريد منكم نتعاون ونرسل تعليقات ورسائل لليوتيوبرز الأجانب اللي متخصصين مثل هذا المحتوى، ونحاول نخليهم يتكلمون عن قضية جواهر، لأن لو هذيل اليوتيوبرز تكلموا راح توصل القضية للناس اللي في أمريكا. فإذا صار في رأي عام أمريكي للقضية، هني ممكن الشرطة والإف بي آي يحسون بالضغط، وهني ممكن يسمعون المحامين اللي في أمريكا عن القضية، وممكن واحد منهم يقبل ياخذها. فأنا وأم جواهر رشحنا يوتيوبر اسمها بيلي سيريان، يوتيوبر أمريكية متخصصة بمواضيع الجرائم. رابط قناتها حطيت لكم إياه في الوصف تحت الفيديو. فاللي أريدكم تسوونه أنكم تروحون لآخر فيديو لها وتكتبوا لها تعليقات وتطلبون منها تغطي قصة جواهر. حطيت لكم تحت نص ممكن تنسخونه، اكتبوا لها please cover the story of جواهر حجي مع هاشتاغ justice for جواهر. طبعا الفكرة ان نكتب بطريقة مؤدبة ومحترمة وبدون ما نكون مزعجين. واللي منكم يعرف انجليزي اكثر يقدر حتى يروح مثلا لحساباتها في الانستغرام ومواقع السوشيال ميديا ويرسل لها رسالة، حتى لو كانت احتمالية نجاح المحاولة ضعيفة، لكن نكون على الاقل حاولنا نسوي شيء مفيد وبطريقة جديدة مختلفة. فلو وصلت القضية للرأي العام الأمريكي، ممكن هذا الشيء يسوي ضغط على الشرطة والإف بي آي ويخليهم يرجعون يفتحون القضية، أو على الأقل ممكن انتشار القصة هناك يوصلها لمحامي يقبل إنه ياخذ القضية. يعني أم جواهر حرفيا تقول كل اللي أريده محامي، لكني حتى ما محصله. فخلونا مع بعض نحاول ونجرب هالطريقة، يمكن الرسالة أو التعليق اللي بتكتبه اليوم يكون السبب اللي يرجع حق جواهر ويعطي لأمها وعائلتها العدالة اللي يدورون عليها. فلهني أنا راح أختم الفيديو، وهذا طلبي الوحيد منكم، فأتمنى أنكم تشاركون ويانا. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.